الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني أن ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيبلغ الآفاق، فيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. قال القرطبي رحمه الله: وقد وجد صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفتوحات الإسلامية توسعت جهة المشرق والمغرب للشمال والجنوب، وهذا أمر واقع وملموس ومحسوس. وروى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى ما يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فالإسلام منصور منصور، ولكن ما علينا إلا أن نأخذ بأسباب النصر ونتجنب أسباب الهزيمة. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، متى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حقق العباد عبودية الله تعالى واجتنبوا الشرك مكنهم وأيدهم ونصرهم. والتمكين يا عباد الله منة من الله وعطية وليست بيد أحد. قال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فالتمكين منة من الله وعطية ومنحة، ولكن له أسباب إن تخلفت لم يقع، وإن وجدت أسباب الهزيمة وقعت. وسنن الله الكونية لا تحابي أحدا حتى أنبياءه ورسله. فسنن الله الكونية وتقديره الكوني القدري يقع حتما لا محالة، لا يتبدل ولا يتحول. قال سبحانه: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي موضع: ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي طريقته في خلقه سبحانه وتعالى. وفي هذه الحقبة الحرجة من الزمن، وسط هذه الفتن والآلام التي تعيشها بلاد الإسلام، قد يدب اليأس إلى بعض قلوب المسلمين أنه لا نصر ولا تأييد، وهذا الأمر خطأ. قال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله، يعني رحمة الله، إلا القوم الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بالنصر والتأييد وهم يعذبون في بطحاء مكة. يروي البخاري في صحيحه من حديث أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد اشتد بنا أذى المشركين، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فانظر إلى حال نبيك صلى الله عليه وسلم الذي ربى أصحابه على الصبر والجلد والثبات على الحق وعدم التحول عنه مهما أصابهم في سبيل ذلك. يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تنصرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم، يعني من المؤمنين الأوائل، يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يعني يشفى كالذبيحة، لا يصرفه ذلك عن دينه. فالثبات، الثبات يا عباد الله، الثبات على الحق سبب في النصر والتمكين والتأييد، لا يصرفه ذلك عن دينه والله، وهو الصادق بغير قسم صلى الله عليه وسلم. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان في ظل الاستقامة على شريعة الله. بعض الناس يظن أن ابنه إذا سلك طريق الاستقامة ووجد في المسجد في صفوف المستقيمين على الدين يظن أن هذا سبب في ضرر ولده. لا والله يا عبد الله، إنما هذا سبب في سعادتك أنت وولدك في الدنيا والآخرة. فيا أيها الإخوة المسلمون ويا أيها الآباء الكرام الأعزاء، زجوا بأبنائكم في أحضان السنة وفي أحضان أهل السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب بما هذا؟ يقال له: باستغفار ولدك لك. فاستغفار الولد يرفع الله عز وجل به الوالد في الجنة درجات. والله جل وعلا قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه. نعم، هناك من كان سببا في بعد أولياء الأمور والآباء في إبعادهم أبنائهم عن المساجد وعن صفوف الاستقامة، ولكن طالما وأن السنة المستقيمة والمنهج المعتدل الذي لا تكفير فيه لحاكم ولا محكوم إلا بضوابط شرعية، فلمن لا تزج بأبنائكم في أحضان السنة وفي أحضان أهل السنة حتى ترفع درجات في جنات الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن ترى ابنك يؤم الناس في هذا المحراب أو مؤذنا في هذا المسجد أو غيره من مساجد المسلمين. هذه تساوي الدنيا بأسرها، أن تقف خلف ولدك، خلف ولدك وهو يقطع القرآن في محراب وفي بيت من بيوت الله، أو يجلس يعلم الناس كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه السلام كما صححه الألباني في الصحيحة: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت. من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت. والتعليم لا يقتصر على مباشرة التعليم، ولكن دفع الأموال من أجل تحفيظ القرآن أو تعلم العلم هذا أيضا يدخل في هذا الباب، فله أجرها ما تليت. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أسباب النصر والتمكين يا عباد الله، يجب علينا أن نتمسك بها حتى يخرجنا الله جل وعلا من هذه الفتن والمصائب. وأول أسباب النصر والتمكين تحقيق العبودية لله عز وجل وتحقيق الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. إذا قاتل المسلمون اليهود يتفاعل الحجر والشجر مع عباد الله المسلمين المخلصين، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. وصدق الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. حتى الحجر الأصم والشجر يناديك: يا مسلم، يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. والعجيب أن اليهود صدقوا الرسول في ذلك، فلا يخلو بستان ولا حديقة من بساتينهم وحدائقهم إلا وقد غرسوا فيه شجر الغرقد حتى يختبئوا فيه إذا وقعت هذه الموقعة. فيا ترى هل نحن صدقنا خبر رسول الله كما صدقه أعداء الله اليهود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ فنحن أولى بتصديق خبره صلى الله عليه وسلم والانقياد والامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام بتحقيق العبودية والإسلام. فقد قال العلماء في تعريف الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. إذن من أسباب النصر والمعية والتأييد البراءة من الشرك وأهله، وليس وضع اليد في أيدي أهل الكفر والشرك والضلال والانحراف، وإنما إخلاص النية لله والانقياد لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشدة والبراءة من الشرك وأهله. بذلك يؤيد المسلم وينصره الله سبحانه وتعالى. أما إذا تخاذل وميع الأمور ووضع يده في يد الكفار والمشركين فإنه لا نصر ولا تأييد. السبب الثاني أيها الأحبة من أسباب النصر والتأييد التوبة إلى الله والتخلص من حقوق العباد. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة. فما غلت الأسعار وما انتشرت الفاحشة وما وجد النهب والسلب وما وجد النهب والغصب وما وجدت الأمراض والأدواء التي لم تكن في أسلافنا وأجدادنا إلا بسبب المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، وما ظهرت الفاحشة بقوم إلا ابتلاهم الله بالأدواء، يعني الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فغلاء الأسعار وعدم البركة في المعيشة سببه كله المعاصي والذنوب. ولئن هزم المسلمون في غزوة أحد بسبب معصية واحدة متأولة من الصحابة فنحن لا ننشد النصر وكلنا معاصي وذنوب إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى. ففي غزوة بدر انتصر المسلمون في أول الأمر نصرا عظيما، وكان النبي صلى الله في غزوة أحد انتصر المسلمون في أول الأمر نصرا عظيما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقف 50 رجلا من أصحابه على قمة جبل أحد وقال: لا تنزلوا من على الجبل ولو تخطفتنا الطير. فلما انتهت المعركة وانتصر المسلمون في أول الأمر وأخذوا يجمعون الغنائم، إذا بهؤلاء 50 رجل الذين كان أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا نزلوا من على الجبل وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان قائد المشركين ساعتئذ أبو سليمان خالد بن الوليد، فكان يومها كافرا. فجاء من خلف الجبل ودك المسلمين دكا عظيما، وشجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، يعني مقدم أسنانه، وهرب المسلمون وفروا من حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل منهم، حتى أنه أشيع أن محمدا قتل صلى الله عليه وسلم، وانقلب النصر إلى هزيمة بمعصية واحدة. فأنا لنا ننشد النصر والتأييد والمعية والمعاصي كثيرة والقلوب غير سليمة، فلا بد يا عباد الله من مراجعة النفس والتوبة إلى الله وتصحيح المفاهيم الفاسدة والعقائد المنحرفة والمناهج الضارة، وأيضا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. السبب الذي بعد ذلك من أسباب النصر والتأييد عدم الاغترار بالكثرة مع التوكل على الله وحسن الظن به سبحانه. ففي غزوة بدر كان المسلمون عددا على الضعف على ثلث عدد المشركين، فكان المسلمون 313 رجلا وكان المشركون قرابة 1000، وكانت عدة المشركين عظيمة وعدة المسلمين ضعيفة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أول المعركة قبل المعركة يناشد ربه، يرفع يديه إلى ربه متذللا بين يديه مظهرا الفقر والحاجة إليه، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انت لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ويلح على الله في الدعاء مرددا ويرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ويسقط الرداء من على عاتقيه، فيلتزمه أبو بكر ويقول: هون عليك يا رسول الله، وهو لا يزال يدعو ربه جل وعلا. وحينئذ انتصر المسلمون في أول موقعة عظيمة بين الإيمان والكفر، في موقعة بدر العظمى والكبرى، نصر الله أولياءه وجنوده مع قلة عددهم وضعف عدتهم. فهكذا يا عباد الله، حسن الظن بالله وعدم الاغترار بالكثرة سبب في النصر. وأما إذا ما اغتررنا بكثرتنا وقوتنا فسوف ننهزم حتما لا محالة. وهذه السنة سنة كونية لا محاباة فيها لأحد، لا لصالح ولا لطالح. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما اغتروا بكثرتهم قال الله جل وعلا: فكان عددهم كثير وعدتهم عظيمة ولكنهم اغتروا بالكثرة. قال سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين. فالاغترار بالكثرة والاغترار بالقوة سبب في الهزيمة والانتكاسة. فهذه ثلاثة أسباب من أسباب النصر. نسأل الله جل وعلا أن يمكن لدينه وأوليائه في الأرض. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، والسبب الذي بعد ذلك أيها الأحبة من أسباب النصر والتأييد هو عدم الانشغال بالدنيا فوق الحاجة والإقبال على الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك يعني يقترب أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء، يعني كثير، غثاء كغثاء السيف، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا السبب سبب في تداعي الأمم على أمة الإسلام. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الزهد في الدنيا. في إحدى الغزوات قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام كما يروي البخاري في صحيحه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. وكان يأكل تمرات يخرجها من قرنه، يعني جيبه، فنظر إليها وقال: جنة عرضها السماوات والأرض، لئن أنا بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ورمى بها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. صدق مع الله جل وعلا. هؤلاء القوم الصحابة رضي الله عنهم أنزل الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا عن الأمر الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمن اغتر بالدنيا؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد في الجنة، يعني سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه، لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولموضع صوت أحدكم يعني عصاه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا، يعني خافوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالواجب علينا عباد الله، لأن بعض الناس لما ظهرت هذه الأحداث ما نظر إلا لبطنه، وما نظر إلا لكرشه، وما نظر إلا لجيبه، وترك كل نصوص الكتاب والسنة غير مبال بها من أجل أمور دنيوية هو يطلبها، غير مبال وغير ملتفت لنص في القرآن أو حديث صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن البعض صار يتأول النصوص على مراده ورغبته وعلى هواه وشهوته، وهذا لا يجوز. بل الواجب علينا أن تكون عقولنا طوعا لكتاب الله وطوعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نلوي عنوق الآيات والأحاديث فما وافق أهواءنا أخذناه وما خالفها تركناه، فهذا لا يجوز. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني ضيقا، مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني يذعن إذعانا ويخضع خضوعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب علينا عباد الله أن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجتنب نهيه، فإن هذا سبب في النصر، لا أن نتنازل عن ثوابتنا وعن أصولنا زاعمين أن هذا سبب في النصر. لا والله أبدا، ما كان التنازل عن الأصول والثوابت سببا في النصر يوما ما. وها هو أفضل خلق الله وسيد البشر أجمعين، بل أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له المشركون في بداية دعوته: تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. براءة من الشرك وأهله من أول الدعوة إلى آخرها. فالواجب علينا أن نستمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سبب في رفع البلاء ورفع الأدواء والأمراض، وفي سبب في البركة في الأرزاق يا عباد الله. والأسباب كثيرة، ولكن لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تقصير الخطبة فنكتفي بذلك، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من جنوده وأوليائه. اللهم انصر دينك ودينك واولياءك في الارض، اللهم انصر دينك واولياءك في الارض، اللهم مكن لدينك واوليائك في الارض، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم يا ذا الجلال والاكرام ويا ذا الفضل والانعام اجعل مصر امنا امانا، اللهم اجعل بلادنا امنا امانا، اللهم اجعل بلادنا امنا امانا، سخاء ورخاء بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم احفظ اخواننا في هذا المسجد على السنه، اللهم اقم هذا المسجد على سنه نبيك وعلى منهج السلف الصالح يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق اولياء الامور للزج بابنائهم في احضان السنه واهلها. اللهم يا ذا الجلال والاكرام انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم، بقوتك وعزتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالرافضة المجرمين، اللهم عليك بالرافضة المجرمين، اللهم عليك بالرافضة المجرمين. اللهم مكن لدينك اوليائك ودعاتك في الارض يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم هون على اهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم اجعلها عليهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، وارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه. اللهم ان اردت بالناس فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتنين ولا ضالين مضلين، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله لمن حمده.